أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبل مني إنك أنت السميع

يا مريم إن الله ولأحل لكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس فعيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله عليم بالظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له الله العظيم. ربنا تقبل.